الحمد لله الذي جعل الصلاه عماد الدين وصله قويه بين العبد وبين رب العالمين. احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في العباده له الركوع والسجود والخضوع والانابه اليه وتقديم الامور اليه والتوكل عليه ولا حول ولا قوه الا بالله امر ان لا تعبدوا الا اياه واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المصلين وامام القائلين صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين كانوا على صلاتهم يحافظون ويسارعون الى الخيرات وهم لها سابقون وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول ربكم جل وعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويحصى فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والاعصار رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله يا من تؤمنون بكتاب الله حق الايمان انه في كثير من سور القران الامر باقامه الصلاه والمحافظه عليها وعلى الخشوع فيها وقد قرر وعد بالفردوس لمن انسلخت قلوبهم من حب الصلاه والشوق اليها والاقبال عليها لانها الصله بين العبد وبين الله. يقول جل وعلا وقوله حق لا يخالف ولا يمانع. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هكذا جزاء من أقام الصلاة على الوجه الذي يتقلب منه. وكذلك يأتي التوظيف للسنة المطهرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذره شيء؟ قال فكذلك نذر الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لا اله الا الله فضل عظيم من الله لمن حرم عليه اداء الصلوات في اوقاتها. مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس انتبه يا من تستطيع الحديث وتخفي لنفسك الأمارة بالسوء إن تجد بذاك الحديث. بعض الناس يدخل بجملة من هذا الحديث ويترك الباب. فالحديث يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. ورواه مسلم والترمذي. الحديث هذا صحيح، ولكن بعض الذين قصرت معرفتهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نصلي إلا يوم الجمعة ويكفي عن باقي الأسبوع، فنقول لهم احذروا لا تكونوا مثل اليهود، احذروا لا تكونوا مثل اليهود عليهم لعنة الله، فإنهم لا يؤمنون بكل ما أمروا به، فالقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. عباد بالله من أحوالهم، عباد الله، إن كنتم آمنتم بالله وبرسوله فخذوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه. قولوا كما قال أسلافكم المؤمنون بالله حقا سمعنا وأطعنا. عباد الله، إن ترك الصلاة بالكلية كفر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. إن ترك الصلاة كفر يخرج من ملة الإسلام، وسوف يكون مسكن ضعف الصلاة في سقر، وسقر صدقة من سباق جهنم. أما المتهاونون بالصلاة والمتأخرون عنها ولا يقالون أصلوها في أوقاتها أو أخفوها عن أوقاتها فسوف يلقون غيا ولكن في جهنم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. كم وقت يروح كفرت من أوقات الصلاة يذهب ويمضي ونحن في انتظار الشوط الأول والأخير. كم وقت يروح من الصلوات ونحن ننتظر متى نقضي من لعبة البلوط والشنكار. كم أوقات من الصلاة تقضي وتروح ونحن في ساقة التلفاز وما يرده لنا من برامج وأفلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما الذين يصلون ولكن لا يصلون الصلاة إلا بعد قبول وقتها فأولئك موعدهم ويل، وويل واض في جهنم لو ظهرت فيه جدار الدنيا لزادت من شدة حرجه. أجارنا الله من ذلك. عباد الله، أقيموا على الصلوات في جميع أوقاتها وأقيموها وصلوها بخشوع وطمأنينة، أدوها كاملة في أركانها وواجباتها وسننها تحوز الأجر العظيم. البعض من الناس الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يتمايلون من الكسل وكأن اللوى بأعينهم، لا يأتون الصلاة إلا كبارا كأنهم مبسوطون على أداء الصلاة، ولو أقصرت الصلاة دقيقتين لخرج من المسجد لأنه لم يأتي إلى الصلاة. أتى عادة ولم يأتي عبادة. حافظوا على الصلوات في جميع أوقاتها وأقيموها وصلوها بخشوع وطمأنينة. حجها كاملة في أركانها وواجباتها وسننها يقود الأجر العظيم والرضا من رب العالمين. في الحديث يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله وحق عباده من الله استعبد الله عباده بها وليست عاده انها حق من عند الله، علم ان الصلاه حق من عند الله فرضها الله دخل الجنه، او قال وجبت له الجنه، او قال حرم على النار. ولما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. كذلك يروي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت مغفورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمي بن خلف. بئس القرناء. بئس القرناء. بئس القرناء. يا عباد الله، من اشتغل بامواله وتجاراته ووزارته وولده وملاته عن الصلاه فانه يكون مع هؤلاء قارون وفرعون وهامان وابي خلف. كذلك الذين يسهرون على الملاك ولهج الزمار والمجر والراب وغيرها فيقصرون الصلاه ويعقبونها عن اوقاتها، وذلك لانتظار الشوط الاول والاخير. هم كذلك. هم كذلك اذا لم يقوموا فسيسهرون مع قارون وفرعون وهامان وابي خلف. إذا جاءت الصلاة ناموا عنها ثم يقولون: نحن لم نستيقظ، نحن لم نستيقظ. يقضون ست ساعات مع السهر ثم يقولون: نحن لم نستيقظ. محال يا عباد الله، محال السهر والقيام مبكرا. من مبكرا لكم مبكرا؟ اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء. نعم يا عباد الله، الخير كل الخير والسعادة والنجاح والفلاح باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة إن كنا مؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وأجرنا من مولاك الفتن ما ظهر منا وما بطن، أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعلنا ممن حافظ على الصلوات الخمس في اوقاتهن واجزاهن على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واشكره وفيه استعين، وفيه استعين على امور الدين والدنيا فانه خير معين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين، افضل من صلى وصام وقام وتهجد لله رب العالمين. جاهد بالله رب جهاده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وامتثلوا أمره والكريم من عبيد وأدوا الصلاة في أوقاتها المفروضة التي أوضحها الشارح الحكيم واعلموا أن تأخير الصلاة عن وقتها حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. ترك الصلاة بالكلية كفر كفر محض مخرج عن الإسلام. واعلموا وتيقنوا حق اليقين أن تارك الصلاة كافر. لا يجوز للمسلم أن يتوجه من النفس المسلمة. وإذا مات تارك الصلاة لا يورث ولا يصلى عليه ولا يسلم في مقابر المسلمين ولا تجوز مواكبته ولا مجالسته ولا مصاحبته ما دام تارك للصلاة لأنه كافر. التزام بفعلها ثلاثة أيام فإن كان أقام الصلاة وإلا قتل حقا بالسيف كافرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. فإن تاب بفعلها وأداها بعد ثلاثة أيام وإلا قتل حقا بالسيف كافرا مرتدا. هكذا يقول علماء المسلمين عليهم رحمة الله. أيها المسلمون إن السكوت عن تارك الصلاة لا يسمح به الإسلام وإنما نتج ذلك من نقص الإيمان وعدم المبالاة في أداء هذا الركن العظيم الذي هو أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة الصلاة يا عباد الله يا أمة الإسلام. الركن العظيم بعد الشهادتين الصلاة. كيف يليق بالمسلمين أن يهملوا هذا الركن العظيم وذلك بعدم التهاون بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يوجد كثير من أهل المحلات في محلاتهم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين بل يخفون الأبواب عليهم ويحسبون أن الله لا يعلم بهم عليهم وهم في محلاتهم. يعلم ما تخفي الصدور كيف لا يعلم بك في وقت محلك ايها الجاهل. بعض الموظفين في دواعيهم لا يشهدون الصلاة. كذلك بعض العمال في اعمالهم لا يشهدون الصلاة. كذلك المجاورون للمساجد لا يشهدون الصلاة الا القليل. ولو قلت لأحد منك تكون بترك الصلاة كافرا لأوقفك عند الحد لأقصى وأخرج لك البرية وقال انظر أنا مسلم ولا أصلي إلا إذا ذهبت إلى البيت. الله أكبر يا أمة الإسلام. إسلام باللسان والحرية ومعاندة لرب العالمين بالفعل. أيها المسلمون أن قرأوا المساجد لكثير من الشباب يحزن القلب ويهز الجبين ويحس في النفس ويرجع ذلك لمصلحة أعداء الإسلام الذين يقاومون ليل نهار إبعاد المسلمين عن دينهم الحريف وعن تعاليم الإسلام وعن أخلاق الإسلام الفاضلة البائسة للنصر والتمكين في الأرض. فيا عباد الله حافظوا على صلواتكم وتآمروا بها وقوموا أهليكم وأولادكم فإنهم أمانة في أعمالكم. فإن الصلاة آخر وصية محمد صلى الله عليه وسلم في آخر نفس يدعوه وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجدير بكل مؤمن أن يحافظ على وصيته صلى الله عليه وسلم. فأتوا الصلاة جماعة في بيوت الله ولا تغتروا من أن عميت بصائرهم وتحجرت قلوبهم واشتد الغضب عليهم وأصبحت أنفسهم الأمارة بالسوء تزين لهم فعلها في البيوت. فأتى المشركين عن الصلاة في المساجد بالنار. هل ما يحرمهم من نار؟ لأنهم تخلفوا عن آثار فرض من فروض الله في بيت من بيوت الله. ولم يمنعهم من ذلك صلى الله عليه وسلم إلا ما في البيوت من النساء والصبيان الذين لم تجب عليهم الصلاة. عباد الله، إن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين. فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شكك ففي النار. وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث امركم الله: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، صلى الله عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم من اراد للاسلام والمسلمين سوءا فاجره بنفسه، واجعل ميته في نحره، واجعل تكبيره تكبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم مزق اعداء الاسلام والمسلمين تنفيقا، اللهم اجري بهم بحثك الذي لا يوسع عن قوم المسلمين، اللهم انصر المسلمين عليهم في مخالف الارض وغمرتها يا رب العالمين، اللهم اصلح ائمتنا وامتنا وامرنا، اللهم ارنا واياهم الحق حقا وارزقنا واياهم اتباعه، وارنا واياهم الباطل باطلا وارزقنا واياهم اجتنابه، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة المرسلين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلنا واياهم اليك ردا جميلا، اللهم من اراد اسلام شباب الاسلام والمسلمين فاجعل سيفه في نحره، واجعل تسليمه تسليما عليه، وانزل به باسك الذي لا يوسع عن القوم المجرمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا الغنى والوباء والعكا والزنا والعوار والزلازل والمحن وسوء الفتن ما مضى منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله لا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واتقوا الله العظيم الذي يذكركم واتقوا الله العظيم يذكركم واتقوا الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.